الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما، اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. وبعد، قبل الشروع فيما الدرس، بعض الطلبة من فرصهم جزاهم الله خيرا على الاستماع يحجزون مكانا بالكتاب، ترى هذا في تضييق على المصلين، هذا ما يصح. احفظ كتابك معك، وإذا انتهيت من الصلاة والتسبيح تعال حيثما تجد إن شاء الله من الكلام مسموع، أي مكان تجلس فيه فتؤجر عليه. لكن وضع الكتب وحجزها ويجي الناس ما يجدونها أماكن يصلون فيها لا سيما أيام الزحام ما ينبغي. وجدنا كثير من طلبة العلم هكذا يفعلون، يتركون كتبهم يتقدمون في الصفوف والناس تحرج ما تعرف كيف تسوي في الكتاب. هذه ناحية. الأمر الثاني، بعض الطلبة فقدوا كتبهم، واحد في كتاب المبدع الجزء الأول ذهب عليه، والثاني كذلك شكى لي أنه في كتاب البيهقي في شعب الإيمان ذهب عليه الجزء الأول. نسأل الله العافية والسلامة. لكن هذا الفاسق يجرو حتى في بيت الله سبحان الله يأخذ هذه الكتب، الله شيء عجيب. نسأل الله العافية والسلامة، الله العافية والسلامة. على كل من أصيب بهذه المصائب يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. وهذا نسأل الله يتوب عليه، وإن لم يتوب عليه نسأل الله أن يهلكه ويذهب عنا، لا يسلط على المسلمين. أعوذ بالله من الشرور والآثام. وين وقفنا يا إبراهيم؟ بسم الله. سألني سائل هل يصلى على طائفة ليسوا من أهل السنة والجماعة؟ نقول يستغفر للإنسان ويصلى عليه ما لم يعلم كفره، إذا ما تأكد أنه كافر صلى عليه واستغفر له، إلا إذا كان كافر لا يجوز الاستغفار لها. لا يجوز لك أن تقول اللهم ادخل أبا لهب من الجنة، هذا ما يجوز، لأن الله عز وجل توعده بالنار وختم له بالنار، فدعاه بالجنة هذه مشاقة لله لا صحة. فمن علم أنه كافر لا يجوز الاستغفار له ولا الدعاء عليه. وعلمك بالكفر له تعلم أنه مات على كفره. أما إذا أتى الإنسان بما هو من لوازم الكفر كأن توسل بكذا أو اعتقد كذا ولم يبين له الصواب ومات عليه، هذا أمره إلى الله عز وجل، لا يحكم بالكفر، لا يحكم بالكفر إلا بعد البلاغ، إلا إذا بلغ. فكثير من هذه الطوائف التي نجان الله من وقوع فيها عوامهم لا يحكم عليهم بالكفر، لأنه ما يعلمون إلا إذا قيمت عليهم الحجة. لكن كبارهم الذين ألفوا الكتب في المناهضة للإسلام وفي كذا قد يقال أن هؤلاء زنادق، أما بقية هذا صلى عليهم آخر سلم عليهم واستغفر لهما فهم مسلمون. إلا إذا علم الإنسان وتأكد أن فلان أتى بما هو كفر بعد البلاغ، أن كثير من الشباب هكذا يتسرعون، فلان لا يسلم عليه وفلان لا يصلى عليه وفلان لا كذا، لا يجوز هذا، لا يجوز التفرقة بين المسلمين، لا بد من الاتحاد. والنبي صلى الله عليه وسلم كما مر علينا في التسليمتين أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسلم كذا وأن نتحاب. فالإنسان المؤمن الفاسق العاصي يحب لما فيه من الطاعة ويكره لما فيه من المعصية. نعم يا أخي. قبل الشروع تصحيح صفحة 500، نهاية السطر الثاني من الصفحة في أوائل الصفحة آخر كلمة، وعد من سنن الأقوال، رأيتموها السطر الثاني في صفحة 500 نهاية السطر الثاني، وعد من سنن الأقوال السجود على أنفه وجلسة الاستراحة والتسليمة الثانية في رواية. ماشي، ثم فاصلة، النقطة هذه تؤثر يكون موضعها فاصلة، ثم يستأنف الكلام، يعني ماشي الكلام مربوط. ومن سنن الأفعال الجهر والإخفاء بالقراءة وبآمين وهو بعيد، وعد هذه من سنن الأفعال وعد هذه من سنن الأقوال وهو بعيد. كلمة بعيد الاستبعاد يأتي على إيه؟ على أن تعد هذه من سنن الأفعال ليست من سنن الأقوال وهذه من سنن الأفعال ليست من سنن. استقام الكلام الآن؟ من كان أمس كان فيه تشويش واضح هذا؟ صفحة 501 السطر الرابع لما تكلم على هيئات الأفعال قال ونصب قدميه واضح وفتح أصابعهما في السجود والجلوس بينهم فاصلة هذه الفاصلة تحذف وجودها يشوش أم شوش علينا كثيرا جدا هذه الفاصلة لا معنى لها يصير ونصب قدميه وفتح أصابعهما في السجود والجلوس والافتراش بين السجدتين كلام مستقيم إنما وضعت الفاصلة أمس أشكل علينا كلمة الجلوس أنها من الهيئة صفحة 503 السطر الثالث ولا في سجدة التلاوة لأنه لو شرع كان الجبر زائدا على الأصل واضح كاتب أو شكرا هذا خطأ ناسح أصلها أو شكر بالكسر الألف هذه ليس هذا موضعا لأنها معطوفة على سجدة التلاوة إذا سهى في سجدة التلاوة لا يسجد لها لسهوه فيها وإذا سهى في سجدة الشكر ليس لها سجد سهو فكلمة أو شكر معطوفة عليه على قوله أول سجدة التلاوة مكسورة مجرورة فعطف المجرور على المجرور إذن ما سبب مجيء هذه الألف الناسخ أخطأ في القراءة فهو الكلام أو شكر أو نظر إلى شيء يلهي أخذ كلمة أو من الواو استرقها من أداء من هناك وأضافها إلى شكر وجعلها منصوبة وهذا لحن قام الكلام الآن اقرأ يا إبراهيم بسم الله فين وقفنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما الزيادة هذا شروح في بيان تفصيل الأحوال الثلاثة وحكمها أحوال الثلاثة التي هي أسباب جدود السهو ما هي الأسباب الثلاث زيادة أو نقصان أو شق نعم بسم الله ثم هي تنقسم إلى قسمين زيادة أقوال وزيادة أفعال وزيادة الأفعال قسمان أحدهما قوله فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة قياما أن يقوم في موضع جلوس أو قعودا أن يقعد في موضع قيام أو ركوعا أو سجودا عمدا قصر الصلاة الزيادة إما زيادة في القول أو زيادة في الفعل يعني الزيادة التي هي سبب سجود السهو تكون على نوعين إما أن يزيد قولا لم يكن مشروعا في الصلاة أو يزيد فعلا ليس مشروعا في الصلاة فبدأ بالفعل قبل القول لأن القول كلامه كثير تفاصيله كثيرة جدا قال هذا الفعل نوعان الفعل الذي هو زاد نوعان إما أن يكون من جنس الصلاة أو من غير جنس الصلاة هذا الفعل من جنس الصلاة كأن يزيد ركوعا أو يزيد سجود أو هيئة من الهيئات هذه من جنس الصلاة فلو زادها عمدا بطلت الصلاة وإن كانت من غير جنس الصلاة فمر علينا أكثرها فيما يكره في الصلاة من الحركات الزائدة كالالتفات وفتح الباب وحمل شيء ووضعه تسوية العمامة ولف العمامة وما إلى ذلك فهذا العمل قلنا إن كان كثيرا أبطل الصلاة وإن كان يسيرا لا أبطل الصلاة وهناك عمل مناف للصلاة هناك عمل مناف للصلاة يبطل كثيره وقليله مثل إيه؟ كالأكل من أكل في الصلاة يبطل فيه القليل الكثير يستوي فيه القليل الكثير لأن قدمنا أن الزيادة التي في الصلاة نوعان زيادة من جنس الصلاة وزيادة من غير جنس الصلاة. الآن الكلام في زيادة في الجنس الصلاة، فلو زاد من جنسها ركعة أو سجدة أو تكبيرة بغير موضعها عامدا بطلت صلاته. واضح هذا؟ وإن كان ساهيا يرجع إلى ما كان عليه، فإن كان هذا زائد يرجع إلى ما كان عليه، وسيأتينا التفصيل تجد كيفية الرجوع، سنعرف تفصيل ذلك كيفية الرجوع. اقرأ. قطرت الصلاة إجماع قاله في الشرح، لأنه بها يقل بنظم الصلاة ويغير هيئتها، فلم تكن صلاة ولا فاعلها مصليا، وإن كان سهوا سجد له قليلا كان أو كثيرا. هذا الذي من جنس الصلاة لو زاد ركعتين، صلى ستة بدل أربع، أو صلى المغرب ستة ركعات بدل ثلاث دون أن يعلم، ساهم الصلاة ويركع يركع ثم تنبه، يجلس ويسجد سجود السهو، هل يكرر سجود السهو أو لا يكرر؟ عدة أفعال ليس فعلا واحد، ركوع وركوع وركوع، كم يسجد له؟ سجود واحد، يعني سجود السهو سجود واحد، معناه يعني سجدتين للسهو، لكن هذا السجود لا يكرره، لا يكون سجدتين لركعة الأولى ولا سجدتان للثانية، إنما هو سجود واحد، أي بمعنى يأتي هيئة سجود السهو وهي التي سجدتان فقط. ولو تكرر السهو حتى لو تنوع، لو سجد ثلاث سجدات سهوا وركع ركعتين اختلف، مع ذلك لا يسجد له إلا سجود واحد، بمعنى يسجد له سجود السهو أي السجدتين المعروفة. نعم يا أخي. قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود: فإذا زاد الرجل أو نقص في صلاته فليسجد سجدتين. زاد أو نقص في صلاته فليسجد سجدتين. رواه مسلم. هذا الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام إلى خامسة في الظهر، وبعد ما سلم رأى الناس يتهامسون ومعهم تشويش، فقال: ما شأنكم؟ يعني الكلام ذا من أدبه، ما حد يفاتح النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من يعني من الاحترام لهم يعني منهم له صلى الله عليه وسلم. فقال: ما شأنكم؟ فقالوا: أزيد في الصلاة يا رسول الله. قال: وما ذاك؟ يعني سؤالكم لما تسألون عن الزيادة في الصلاة؟ تعلمون أني رسول الله آتيكم بالحكم ونبيكم بما كان وما سيكون من أمر الدين، فماذا كان يسألكم هذا؟ قالوا: صليت خمسة. قال: فانفتل صلى الله عليه وسلم فسجد سجدتين، ثم قال: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فمن كان في كذلك فليسجد سجدتين. قال صلى الله عليه وسلم: فإذا زاد الرجل أو نقص في صلاته، زاد الرجل أو نقص ليس كذلك الرواية، أنه الذي روى هذا الخبر إبراهيم النخعي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وأحدهما شك، هل عبد الله بن مسعود قال زاد أو نقص؟ فكان من دقة الراوي قال زاد أو نقص، لكن في الرواية الأخرى بين عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه زاد في صلاته، أن صلاها خمسا بدل أن تكون أربعة. واضح هذا؟ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أسلم قديما، وكان من أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم دلا وسمتا وهديا، وكان من أعلم الناس بالقرآن رضي الله عنه. نعم. ولأن الزيادة سهو فيدخل في قوله، هذا له قصة من باب الفائدة، كان يرعى غنما لعقبة بن أبي معيط، هو هذلي، لأن كان من الأحلاف في قريش، كان يرعى غنم، فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وما أدري من معه من الصحابة، فقال: يا فلان أو يا راعي، هل من لبن؟ قال: نعم، ولكني مؤتمن. شو البلاغة والصدق عند العرب في الفطرة، لسعه ما أسلم الرجل، ما قال ما عندنا لبن، لا من في لبن، قال ما في لبن، ما قال ما في لبن، من صدق عجيب، لكن قال لي أنا مؤتمن. ما معنى مؤتمن؟ أي أني أجير عند فلان يعطيني دراهم وقال لي رعاها، فلا بد من حفظها، حفظها من من من من, من السباع والذئاب، وحفظها من بني آدم. لا يضيع، لو ضيع شيء من حليبها لم يأمره لا بصدقة ولا بإعطاء أحد. فقال: هل من شاة لم تكن حافلة، يعني ضرعة ما فيها لبن؟ قال: نعم. قال: هاتي بها. قال: يبلو شاة ما فيها لبن. قال: فمس ضرعها صلى الله عليه وسلم فكان فيها اللبن، فحلب وشربه ومن معه صلى الله عليه وسلم، ثم قال للضرع: اخلص، فخلص مكانه. ثم راى عبد الله بن مسعود شرح صدره للإسلام فآمن به صلى الله عليه وسلم. جئنا لهذه بما فيها من الفوائد. اقرا. ويدخل في قول الصحابي: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد، بل هي نقص في المعنى، وشرع لها السجود لينجبر النقص. بل هي نقص في المعنى، يعني وإن كانت زيادة في الصورة، لكن لما لم يأتي بها كاملة كما فعلها صلى الله عليه وسلم كانت ناقصة، ناقصة الثواب وناقصة الأجر، لذلك هي ناقصة، نقص في المعنى. وإن كانت هي زيادة في الحس لكنها نقصان في المعنى، فقال: تجبر بسجود السهو. هذه سجد النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما سلم، أخذ منه الحنفية أن كل سجود سهو إنما يكون بعد السلام، كل سجود سهو إنما يكون بعد السلام. وغيرهم رأى اختلاف السجود بحسب اختلاف الأحوال، تارة صلى الله عليه وسلم سجدها قبل السلام وتارة بعد السلام. فلما قارنوا الأحوال وتحروا هذه الأمور قالوا: إنما فعل صلى الله عليه وسلم سجود السهو قبل السلام فيما كان من نقص، وإن كان عن زيادة فإنما يسجد لها بعد السلام. وسيأتي إن شاء الله هذا مزيد إيضاح عند سبب سجود السهو إذا وقع عن شك، عند سجود السهو إذا وقع عن شك. نعم. لكن متى ذكر عاد إلى تركيب الصلاة بغير تكبير؟ يجب العود ولا ما يجب العود؟ لو تذكره في الخامسة وجب الرجوع رأسه، يجب ولا ما يجب؟ يجب عليه، ما سبق أمره. إذا رجع هل يرجع بتكبير أو يعود كما كان دون تكبير؟ وقف في الخامسة يعود بدون تكبير، لو كبر كأنه زاد في الصلاة ذكرا لم يكن مشروعا، واضح؟ يرجع بدون تكبير، واضح هذا؟ ويقاس عليه بقية الأفعال والهيئات والأفضاع التي للصلوات. إذا عاد لا يكبر، يرجع كما كان يتشهد. نعم. قال جماعة: إن زاد عقيم ركعة جلوسا يسيرا، زاد جمع بقدر جلسة استراحة، فهل يسجد لسهوه ويقفل عنده؟ فيه وجهان. طيب، هذا لو إذا جلس أراد القيام للركعة الثانية وجلس ظانا أنه جلسة الاستراحة، وإذا هو الجلوس الذي هو الفصل بين السجدتين، سجد السجدة الثانية ثم قام، فالجلوس هذا الذي هو يسير ولم يرد به الفصل، إنما أراد به جلسة الاستراحة، ولم يكن هذا موضوعه لأنه لم يأتي بالجلسة بالسجدة الثانية، هل يسجد له سجود السهو أو لا يسجد؟ يقول أنه لا يسجد سجود السهو لهذا الفعل. لما؟ لأنه فعل وقع في موقعه، وإن كانت القصد لم يكن له، وإن كان القصد، فلما كان القصد ليس له لا يؤثر. لو تغيرت الصورة، قام عن جلوس أو جلس عن قيام تغيرت الصورة، لا بد من سجود سهو، لكن هو جلس وظن الاستراحة، وليس الاستراحة وإنما هو جلوس فصل ثم تذكر فسجد الثانية ثم قام، فهل يسجد لهذا القصد؟ يقول: لا أسجد له. اقرأ العبارة مرة ثانية. قال جماعة: إن زاد رقيب ركعة جلوسا يسيرا زاد جمع بقدر جلسة الاستراحة، فهل يسجد لسهوه ويقصر عبده؟ فيه وجهان، يعني فيه من قال بالسجود لأنه قال أن القصد لم يكن للفضل فيسجد لهذا القصد الخاطئ، ومن قال أنه لا يسجد لعله أصح أن هذا فعل وقع في موقعه فلم يزد فلم يغير هيئة الصلاة. نعم. وفي التلخيص: إن جلس عن قيامه ولم يتشهد ثم ذكر ولم يسجد للسهو، قال القاضي: لا، كلمة ولم دي زائد الصروحة، كلمة ولم ولم تسجد. التلخيص: قال جلس أيوة عن قيامه أيوة ولم يتشهد ثم ذكر ويسجد للسهو، ثم ذكر يسجد للسهو. إن جلس عن قيام ولم يتشهد، ذكر شوف كمل. قال القاضي: سواء كان بقدر جلسة الاستراحة أو أطول، لأن صفتها تخالف صفة الجلوس للتشهد. وقياس المذهب أنه إن كان يسيرا لا يكتب، لأنه لا يبطل عبده الصلاة، ولا وجه لما ذكره القاضي. كأنه أراد يقول لو جلس قام ثم أراد أن يسجد فسجد وجلس، هي الصورة الأولى، أو في الثالثة، هي الصورة التي في الأولى جلسة الاستراحة، ظنها جلسة الاستراحة وليست هي جلسة الاستراحة وما تشهد، فهل يسجد بالسهو أو لا يسجد؟ يقول أن القاضي قال يسجد بالتشهد، لأن جلسة الاستراحة يسجد للسهو. القاضي أبو يعلى يرى أنه لا بد من سجود السهو، لأن هذا الجلوس جلسة الاستراحة تخالف جلوس التشهد حتى في الهيئة، لأنه مر علينا جلسة الاستراحة عند أحد الوجوه عند الحنابلة هو قول القاضي أنه يجلس على عقبيه، ينصب قدميه ويجلس على عقبيه ويجلس على عقبيه، وهو الإقعاء الذي رآه عبد الله بن عمر عبد الله بن مسعود أنه من السنة، عبد الله بن عباس العبادي يرون أنه من السنة، وهو الإقعاء، مر علينا ولا ما مر علينا؟ هذا الإقعاء يقعد به في جلسة الاستراحة، لأنها جلسة تخالف سائر الهيئات، فيدرك المصلي أنه ليس في جلسة الفصل بين السجدتين، وأنه ليس في جلسة التشهد بالتمييز فقط، فيقول أن من جلس جلسة الاستراحة ظانا أنها التشهد ثم تذكر أنه التشهد لا بد أن يسجد سجود السهو، لأن هذه الجلسة تخالف هذه الجلسة. هذا قول خاص منفرد به أبو يعلى عن سائر فقهاء الحنابلة، جاء به بس فقط لبيان بعض أقوال بعض أهل العلم في هذه المسألة. اقرأ. ولا وجه لما ذكره القاضي إلا إذا قلنا تجبر الهيئات للسجود. الهيئات عند الحنابلة ما تجبر، القول الراجح، خلاف المالكية يرون الهيئات تسجد لها. عرفنا الهيئات ما هي؟ فرقنا بين الهيئة والفعل، الهيئة ما هي؟ صفة الفعل. نعم. ولهذا علل بتغاير الفروجين في الكيفية، وقيل إن قام إلى خامسة في رباعية عاد فسلم وبطل فرقه وتصير نفلا وفيه نظر. هذا قول الحنفية، وقيل لا بهذا القول ليس معروف عند الحنابلة، ولعله أراد به الحنفية، يقولون إذا قام إلى خامسة، إن قام إلى خامسة فإن جلس في الرابعة فهذه تعتبر نافلة، وإن لم يجلس في الرابعة تعتبر نافلة يضيف إليها واحدة أخرى حتى تصير ست ركعات، وإن لم يجلس في الرابعة الصلاة باطلة لا بد من استئنافها. وأهل العلم المحدثون وغيرهم أنكروا هذا القول، إنهم هم يأخذون بقول عبد الله بن مسعود، ويأخذون بقول علقمة وإبراهيم النخعي من مشايخ أهل الكوفة، والحديث صحيح جدا، النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه وسلم تسليما قام إلى خامسة، فلما ذكر سجد سجدتين لم يضف إليها سادسة ولا أبطل صلاته، اللهم صل عليه وسلم سليم. أراد أن يبين لنا هذا القول غير صحيح ومخالف للسنة وقول الحنفية. نعم. والسجود بالزيادة متى يكون؟ قلنا يكون بعد السلام. زيادة بعد السلام. نعم. مسألة إذا رفع رأسه من السجود يجلس للاستراحة. يجلس غيروها فجلس. إذا رفع رأسه من السجود فجلس للاستراحة. نعم. إذا رفع رأسه من السجود فجلس للاستراحة وكان موضع جلوسه للفصل أو التشهد ثم ذكر أتى بذلك ولا سجود عليه. هذا الذي مر. نعم. اقرأ. ولو جلس للتشهد قبل السجود سجد كذلك، وإن جلس للفصل فظنه التشهد وطوله لم يجب السجود. رفع رأسه في السجدة الأولى من الركعة الرابعة وبدأ يتشهد، ثم تذكر أنه لم يأتي بالسجدة الثانية، ما الذي يعمل؟ يسجد السجدة الثانية ثم يرفع رأسه. فإن مضى في التشهد فالأحسن أن يأتي بسجود السهو. واضح هذا؟ هذا قلنا لأن عندهم سيأتينا في الزيادة في الأقوال هل يسجد لها أو لا يسجد لها، فنصح أنه يسجد سجود السهو. هنا يقول لا يسجد، فلعله أراد إن لم يمضي جلس ناويا به جلوس التشهد ولكنه لم يأتي بالذكر، ثم تذكر أنه لم يأتي بالسجدة الثانية، يسجد للسجدة الثانية ثم يرفع ويتشهد ولا سجود سهو عليه. لما؟ لما أعطى بشيء زائد، هيئة الصلاة كما هي، سوى أنه قصد بأن هذه الجلسة لم تكن للفصل، إنما هي جلسة التشهد، فلما خاب ظنه وقصده ولم يتغير من هيئة الصلاة ولا فعلها شيء لم يؤمر بسجود السهو. واضح هذا المشاضح؟ أقرأ. ولو نوى القصد فأتم سهوا ففرضه الركعتان ويسجد للسهو. ولو نوى القصر فأتم سهوا، سافر ونوى القصر ثم صلى أربعا سهوا، هذا يسجد سجود السهو. المسافر إذا نوى القصر إن رأى أنه يصلي حسب إمكانه إتماما أو قصرا فصلى ولم ينوي فلا سجود عليه، فلا يجب عليه سجود السهو. لكن لو نوى القصر ثم إنه صلى الرباعية أربعا أتمها فهذا يسجد للسهو لأنه خالف النية وخالف المفروض في صلاة السفر. نعم. وإن قام أو سجد فيها إكراما لإنسان فقط. وإن قام لكن ليس زيادة خامسة، بس شاف واحد داخل وسهى أنه في الصلاة من هيبة هذا الإنسان ومحبته قام يسلم عليه، ثم تذكر أنه في صلاة فعاد، قال هذه بطلت، هذه تبطل عليه لأنه لم يقم للصلاة. لما لم يقم للصلاة وكان حركة أخرى. وإن زاد ركعة لخامسة في الرباعية أو رابعة في المغرب أو ثالثة في الفجر ولم يعلم حتى فرغ منها سجد لها، لما روى ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خمسة فلما انفجر قالوا إنك صليت خمسا فانفتل ثم سجد سجدتين ثم سلم، متفق عليه. إذا من زاد في الصلاة ولم يعلم حتى فرغ منها ما مر علينا في حديث عبد الله بن مسعود، ثم جاء به بصورة أخرى بصيغة أخرى نفس الحديث هو، فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال انفتل إلى الناس. اسمعنا فتل، الأصل الإمام أنه إذا صلى بالناس يجب أن يسرع في الانفتال إلى الناس، لا يجلس إلا بقدر ما يقول استغفر الله ثلاثا أو لا إله إلا الله ثم ينفتل الناس، لا يطول، لأنه في هذه الحالة إذا كان مستقبل القبلة لا يستحسن ولا يستحب للمأموم أن يغادر يقعد رابط في المكان، فإذا انفتل إلى الناس من أراد القيام يقوم ينصرف، لكن قبل الانفتال الناس ما يقوم المأمومون، عرفنا هذا يا أخوان، ترى هذه سنة، ترى كثير من الناس يقوم قبل أن ينفتل الإمام للناس، واضح هذه؟ فإذا انفتل الإمام لذلك يستحب للمأموم أن لا يطيل وهو مستقبل القبلة، بس من جزء ما يقول استغفر الله ثلاثا ينفتل إلى الناس. بعض أهل العلم فهم، طلاب العلم فهموا خطأ، ظنوا أن الإمام أن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف أو انفتل بمعنى أنه قام من موضعه، ليس كذلك، لا، الإمام ما يقوم من موضعه إنما ينصرف إلى الناس بوجهه، هذا هو المراد في الحديث. قال فلما انفتل أخبروه، قال فانفتل انفتال ثاني. إيش معنى الانفتال الثاني؟ أي عاد وتوجه إلى القبلة. والله عليه وسلم إنما تذكر بعد الزيادة، ومن تذكر بعد الزيادة فلا بد أن يؤدي سجود السهو بعد الصلاة، هذا يعني ليس باختياره إنما هو مفروض عليه. وقالوا له جاء في آثار أخر أنه من كان عن زيادة يسلمها، يسلم بعد بعد بعد السلام، يسجد للسهو بعد السلام. نعم. وفي رواية قال إنما أنا بشر أنسى كما تنسوا، فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتي السهو. اللهم صل عليك وسلم. هذا من رحمة الله بهذه الأمة وفضلها عليها لإتمام هذا الدين أنه صلى الله عليه وسلم نسي في هذا من باب التشريع، ولذلك كان منه النسيان 5 مرات ليعم جميع هيئات الصلاة، قام عن واجب وقام من زيادة وفعل من نقص وبكر عن شك، جاء الحديث عن شك، فجاءت هذه الأفعال 5 كلها ليبين للناس حكم الصلوات فيما تبتلى به هذه الأمة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا بشر أنسى كما تنسوا. النسيان في البلاغ يعني في الأحكام يجوز، ولكن يذكر صلى الله عليه وسلم، يعني لا يمر عليه طويلا إلا ويذكر ويبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. لكن النسيان كما ينسى الناس ويستمر، لا، ليس هذا في حقه صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه وسلم. إن قال إنما أنسى أو أنسى لأسل، هذا حديث الموطأ من الصلاة الذي لا أعرف له إسناد، لكن هذا المعنى صحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، إذا كان كذا فافعلوا كذا. اللهم صل على محمد. نعم. وإن علم بالزيادة فيها أي في الركعة جلس في الحال بغير تكبير نص عليه، لأنه لو لم يجلس لزاد في الصلاة عمدا، وذلك مبطل لها. وتشهد إن لم يكن تشهد. نعم. اقرأ وتشهد. وتشهد إن لم يكن تشهد. إذا قام إلى 5 وما تشهد يجلس بتكبير ولا دون تكبير، ما السبب؟ إن زيادة في الصلاة. فإذا جلس يتشهد أو لا يتشهد؟ إن تشهد في 4 وقام شاكا ثم تذكر أنها 5 يعود يتشهد 2 أو يكتفى بالتشهد الأول؟ يكتفى بالتشهد الأول. واضح هذا؟ الإنسان يتشهد ثم بعد ذلك يقول لا، هذه 3 ركعات ثم يقوم، وفي قيامه تذكر لسبب ما أو إشارة ما أن هذه 5، يرجع إلى إيه؟ إلى هيئته التي كان عليها قبل القيام. فإن تشهد لا يعيد التشهد، يسلم فقط، وإن لم يتشهد يتشهد ويسلم. واضح هذا؟ ثم يسجد سجود السهو بعد السلام. ثم يسجد سجود السهو بعد السلام. نعم. وتشهد إن لم يكن تشهد لأنه ركن لم يأتي به وسجد للسهو لما قال عليه السلام اللهم صل عليه وسلم، من زاد او نقص فليسجد سجدتين. قلنا زاد او نقص ما ادري هذه الزياده، لكن كلمه نقص هذه من الراوي، انما قال صلى الله عليه وسلم من زاد في صلاتي فكذا، والرسول فعلها، نقص من صلاتي فاخبر ففعل فسجد، لكن من زاد او نقص ليس هذا من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، انما هو من لفظ الصحابه. أما قوله من نقص في صلاة، نعم، هذا ورد من قوله صلى الله عليه وسلم وجاء من فعله صلى الله عليه وسلم. نعم. وسلم نعم. يعني أي إذا ما تشهد قوله أحسن، وتشهد إن لم يكن تشهد يفهم منه مفهوم، هذا المنطوق، مفهوم أنه لو تشهد لا تشهد، يفهم منه ها؟ لا صحيح، وتشهد إن لم يكن، يعني المصلي إذا قام إلى خامسة وعاد إلى مكانه يأتي بالتحيات إن لم يكن أتى بها، فإن أتى بها لا يعيدها. يفهم منه أن من هذا المفهوم يؤخذ بالمفهوم أن من تشهد لا يعيد التشهد، لا واضح ما في شيء نايد. نعم. وسلم لتكمل صلاته. نعم. وظاهره أنه إذا كان قد تشهد فإنه يسجد ويسلم. فإنه يسجد. لا، المعروف أن السجود إنما هو بعد السلام، هكذا في فعله صلى الله عليه وسلم ثم سلم، إلا أن يقال أن سلامه صلى الله عليه وسلم لم يكن فيه خيار، لأنه إنما تذكر بعد وقوع الخامسة، بعد أن انتهى وسلم من الناس قالوا صليت خمس، فمتى يسجد؟ لا بد يكون بعد السلام، واضح؟ فمن رأى السجود كله قبل السلام كالشافعية يقولون هذا القول، واضح؟ يقول يسلم قبل يسجد للسهو قبل أن يسلم. نعم. هو موضع اجتهاد، موضع اجتهاد لا ينكر على من فعل ذلك. نعم. وفي الشرط وغيره إن كان تشهد ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه. نعم. ثم سجد للسهو ثم سلم. هذا أقرب إلى المذهب. نعم. تنبيه إذا قام إلى ثالثة النهار وقد نوى ركعتين نفلا رجع إن شاء وسجد للسهو، وله أن يتمها أربعا ذكره في الشرع ولا يسجد وهو أفضل. كان يصلي ما يصلي سنة ركعتين فصلى ثلاثة، فهو في الركعة الثالثة في القيام الثالث تذكر أنه في الثالثة ونوى أن يصلي ركعتين، لأن حب يمضيها ويضيف إليها رابعة. ليه يضيف إليها رابعة؟ لأنه لا يتقرب إلى الله بالوتر في النهار، ما يتقرب ها؟ صلاة الوتر في الليل وهي التي تقدم بها الصلوات، حتى في الليل ما يتقرب بالوتر، ما يصلى بالوتر ها؟ إنما يصلى بالشفع، يعني ركعتين ركعتين أو أربعة وأربعة، إذا أراد أن يوتر يأتي بثلاث يأتي بخمس أو يأتي بواحدة، واضح هذا؟ لما قام في النهار وتذكر أنه في ثالثة قال هو بالخيار بين أمرين، له أن يعود، يعني يجلس فيتشهد ويسجد سجود السهو، وله أن يستمر فيضيف إليها ركعة رابعة ليشفع صلاته ثم يسلم ويسجد سجود السهو، واضح هذا؟ السؤال الفقهي حالتين مختلفتين، طلبنا منه أن يخير بين هذه وبين هذه، فما سبب قولنا أن يضيف إليها رابعة، وما سبب قولنا أنه نختار أن يجلس فليجلس؟ لما أجزنا له هذه؟ ما وجهها في الفقه؟ يعني مبنية على أي شيء؟ الفقه لا يعني الإنسان ما يكون فقيه ويعرف هذه الأحكام بمجرد أن يحفظ الحكم دون معرفة السبب، ما يكون فقيه أبدا، لا يكون الإنسان فقيه حتى يعرف مدارك الأحكام بنيت على إيه، ما أخذها إيه. عرفنا هذا يا أخوان طلبة العلم اللي معاهم النسخ، لا بد من فهم هذه المسائل. فلما طلبنا منه إضافة ثالثة رابعة إيه؟ لا، لأن شو قلنا قريب، لأنه ما سبع صلاته اللي تشفع له صلاته، واضح؟ لأن الوقت لا يتقرب به، واضح؟ لا. طيب لما قلنا أن يجلس له الخيار أن يجلس بدل ما كان قائم؟ ليه؟ الزيادة النفل ليس له حد، النفل ليس له حد، مكر رباعية أحسن، لأن لمخالفة، إما أن يقال لمخالفة النية، إما أن يقال لأنه خالف النية وهو قول ضعيف، واضح هذا؟ أو يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، لعله في مسلم هو صحيح، صلاة الليل والنهار مثنى يعني ركعتين ركعتين، ما يصلي ثلاث ولا يصلي أربعة ولا يصلي ست، ركعتين ركعتين، هي إما للندب أو للأمر للوجوب، فمن رآها للوجوب قال لا تصح ثالثة، لا بد يجلس ركعتين كما الليل يقول بها الحنابل، الليل يرى بها الحنابل لا يصححون صلاة من صلى أربعا، يقول صلاة ركعتين ركعتين. واضح مثلا؟ اقرأ. وكما لو قام إلى ثالثة في الفجر نص عليه لأنها صلاة شرعت ركعتين وإن كان لا أبا ثالث ولا يسجد وهو أفضل، يعني له أن يتم أربعا ذكره في الشرع ولا يسجد نجاز له، وهو أفضل إتمامها أربعا أفضل من أن يجلس فيسجد. وإن كان ليلا وكما لو لا إن كان ليلا شير الفاصلة والواو دي تستبدل فاء، وإن كان ليلا فكما لو قام إلى نعم لا يناسب ذاك هو أفضل يعني. وإن كان ليلا تحذف الفاصلة هذه والواو تستبدل فاء، يقرأ العبارة مرة ثانية. وإن كان ليلا فكما لو قام إلى ثالثة في الفجر نص عليه، القيام إلى ثالثة في الفجر عمدا يصحح الصلاة ويفسد الصلاة يبطلها، وكذلك في الليل إذا قام صلى ركعتين وقام إلى ثالثة وتذكر لابد أن يعود سريعا، فإن استمر فكما لو قام إلى ثالثة في الفجر، يعني الصلاة صحيحة ولا باطلة؟ صلاة باطلة في الليل، لابد ركعتين ركعتين، واضح هذا؟ لأنها صلاة سرعة ركعتين أشبه في الفجر. اقرأ. وإن سبح به وفي الفروض نفقه وهو أولى لشموله، قال وإن سبح به، قال في الفروع عن في كتاب الفروع للجد صاحب الشرح هذا، جد صاحب الشرح هذا برضه ابن مفلح، قال وإن نبه به اثنان ثقتان، هنا قالوا إن سبح به، صاحب المغني ابن قدامة قال وإن سبح به، قال لا كلام جدي أفضل وأولى، لما؟ قال إن التنبيه أشمل وأعم من كلمة التسبيح، التنبيه قد يكون بالتسبيح وغيره إن نحن هذه القراءة بالتكبير بشيء أي آخر، لكن التسبيح مقصور على هذا اللفظ، أرون معنى. يقول وإن سبح به اثنان اقرأ. وإن سبح به وفي الفروض نفقه وهو أولى لشموله اثنان ثقتان فأكثر، ويلزمهم تنبيهه، وذكر صاحب النظم احتمالا في الفاسق كأذان وفيه نظر، وفي المميز خلاف، لزمه الرجوع. انت مرة ثانية اقرأ المتن يا ابراهيم عشان لا يتسوش على الناس. وان سبح به اثنان لزمه الرجوع، وان سبح به اثنان لزمه الرجوع، بس هذا هو الحلقة. الامام صلى بالناس ثم قام الى ثالثة في الفجر او رابعة في المغرب او خامسة في العشاء، وفيه اثنان من الناس سبح به، كلمة ثقتان لا أدري إلا إذا كان يعلم الذين خلفه أنهم ثقات، فسبح به اثنان وعلم مرادهم بالتسبيح، يلزمه الرجوع ولا ما يلزمه الرجوع؟ وإن كان واحد يفهم منه لو كان واحد نبهه وما يلزمه الرجوع، لا بد يتحرى، هذا مفهوم منه، بس إذا كان اثنان فكأن اثنان احتمال الخطأ عنهم بعيد، إنما الخطأ في ظنه لأنه لا يقوم إلا هو يظن أنها رابعة، لا يقوم في العشاء إلى خامسة إلا وهو ظن أنه رابع، أنها ركعة رابعة، فلما سبح به اثنان فإما أن يخطئ نفسه ويلتزم بما قال بما رآه الاثنان هؤلاء، أو أنه يرى نفسه هو الصواب وهؤلاء أخطأوا، فقال إذا كان اثنان ثقتان لزمه الرجوع لأنهم أغلبوا في الترجيح على رأيه. اقرأ. لا إذا استمر ما يتابعونه يجلسون. إذا استمر في الخامسة لا يتابعون يسبحون به، إن حبوا ينتظرونه حتى يعود فيسلم معهم، وإن حبوا ينفصلوا عنه ينفصلوا عنه، لكن إن قاموا هم يعلمون فطرت صلاتهم. لو قاموا يعلمون أن القيام لا يجوز يبطل الصلاة فصلاتهم باطلة وصلاتهم صحيحة، قام هذا ما يقومون ينتظرونه حتى يأتي يفرغ من الخامسة. يمر علينا إن شاء الله، يمر علينا. أقرأ. ويلزمهم تنبيهه. يلزمهم تنبيهه، يجب ولا ما يجب؟ يجب على المؤمن إذا شاف واحد قائم زائد الصلاة أو نقص الصلاة ينبهوه، ينبهوه بالتسبيح يتفطنه التسبيحة. وذكر صاحب النظر، لأن الصحابة لما سبحوا به قال علمت ما تريدون، لما سبحوا به قام من اثنتين فسبحوا به قال علمت بعد ما انتهى من صلاته وسجد سجود السهو قبل السلام وسلم، قال سمعت تسبيحكم علمته لكني صنعت بكم كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم بنا، فعلم ما الذي يريدونه. وغالب الإمام الذي ليس ساهي تماما يعلم ما الذي يريده المسبحون، وأحيانا لا أدري، أنا ما أدري ما الذي معنا. فذكر صاحب النظم، صاحب النظم احتمالا في الفاسق كأذائه، يعني لو سبحت لو سبح به فاسق علم أن من خلفه ليس كذلك من الثقات لا تقبل شهادتهم وسبح به، يلزمه الرجوع لقوله لما يلزمه، قال في احتمال كالمؤذن لو أذن فاسق في رمضان بمعنى غابة الشمس تفطر على أذانه ولا ما تفطر؟ أنت تصلي والصلاة أهم من الإفطار على أذانه، ما تفطر على صلاة على أذانه ولا تفطر؟ تفطر على أذانه. نعم. طبعا الكلام هذا متى؟ كلام هذا كان في القرى، ما كان في ما في إذاعة ما في كذا ما في كذا، يقوم بعض الناس كذا يعني هذا، وفي من أوثق منه لكن هو الذي يؤذن بالناس، هذا لو أذن يعني يقام على يعني يعمل بموجب يعمل بموجب أذانه، يصلى الصلوات في أوقاته يفطر في رمضان. نعم. أخرى. وفي المميز ابتلاء، المميز الطفل المميز يعني الذي يعرف أن هذا مضر وهذا نافع، ليس ببالغ وليس صبيا في سن دون الرشد لكن فاهمه يفهم، هذا إذا نبهه يرجع لقوله أو لا يرجع لقوله، قال فيه خلاف. نعم. لزمه الرجوع إليهما، لزمه الرجوع إليهما، وظاهره سواء سبح به إلى زيادة أو نقصان. أيوة. وسواء قلنا يعمل بغلبة ظنه أو لا، وسواء غلب على ظنه قواهما أو قطعهما نص عليه، لأنه عليه السلام رجع إلى قول أبي بكر وعمر وأمر عليه السلام بتذكيره، كأنه أراد أن يرد على بعض على بعض المذاهب كالشافعية وغيرهم أنه لا يلزمه الرجوع إليهما حتى لا يغلب على ظنه، إن كان هو شاك يرجع إليهم، أما إذا كان واثق من نفسه ما يرجع إليهم. أقول لا، سواء غلب على ظنه أو لم يغلب على ظنه، وسواء غلب على ظنه صوابهما أو خطأهما لا يرجع إليهما، لأنه صلى الله عليه وسلم رجع إلى قول من؟ أبي بكر، وأمر عليه السلام بتذكيره، قال ذكروني في الصلاة إنما أنا بشر أنسى كما تنسون. واضح أنا؟ فما الذي يقوله من قال أن الإمام من إذا غلب على ظنه لا يرجع إليه؟ يقول لا، النبي صلى الله عليه وسلم ما رجع إلى قولي ذي اليدين، بل سأل بقية الصحابة صدق ذي اليدين ولا ما صدق، فلما أشار لي أنه صدق رجع إليه، فقال هذا الجمع كل ما بط عليه. وبعضهم قال لا، إنما أخبره ذو اليدين وأخبروه الجماعة بأنه زاد أو نقص فذكروه فتذكر صلى الله عليه وسلم فبنى على تذكره، هذا قول من يقول؟ قول من يقول أنه لا يرجع إلى قولهم، من قام إلى صلاته فالمأموم ظن أنها خامسة أو اعتقد أنها الخامسة فسبح به والإمام يرى أنها رابعة، يرجع إلى قولهما أو يستمر في صلاته الذي قررناه معه في الكتاب؟ يرجع إلى قولهما، سواء غلط ظنه أنه على صواب أو لا يغلب، وسواء أنه غلب أنهم كانوا مخطئين غير مخطئين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى قول من؟ إلى قول الصحابة حين قالوا. واضح؟ عرفنا أدلة الآخرين في هذه؟ نعم. اقرأ. وعنه مستحب ذكرها القاضي، وعليها يعمل بيقينه أو التحري، وعنه يستحب أنه لا يرجع. احنا قلنا لزمه الرجوع في المذهب، يلزمه الرجوع إلى قولهما، وفي رواية في المذهب يستحب، ليست لازمة، لا يلزمه الرجوع إلى قول من نبهه، إنما هو مستحب في حقه. فعلى هذه الرواية يقول وعليها يعمل بيقينه، يعمل بيقينه، الإمام إنما يعمل بيقينه، فإذا رأى أنه هو الصواب ما يتبعه، وإذا رأى خلاف ذلك لا، أو التحري. وعليها أنه لا يرجع. وظاهره أنه لا يرجع إلى ثقة نص عليه، لأنه عليه السلام لم يرجع إلى قول ذي يدين وحده. الله أعلم. وظاهره أنه لا يرجع إلا إلى ثقة، الله في سناقص الكلام لا يتم إلا كذلك، وظاهره أنه لا يرجع إلا إلى ثقة. كيف عرفنا هذا؟ دقيقة. نعم أخونا مسعود، الله يجزاه خير، مسعود أشرف بارك الله فيك، نبه إلى شيء مفيد، وقال وظاهره أنه لا يرجع إلى ثقة، المراد به الإفراد لا المراد به الوصف، أنه لا يرجع إلى ثقة واحد، لابد ثقتان، في احتمالات. نعم. في نص عليه، لأنه صلى الله عليه وسلم عليه السلام لم يرجع إلى قول ذي اليدين وحده، وقيل يرجع إليه في زيادة. بارك الله فيك يا أشرف، أحسنت يا أشرف. نعم. محمد الجوزي يرجع إلى واحد يظن صدقه. واضح المسألة تماما، انتقل إلى بعدها. نعم. قال في الفروق ولعل المراد ما ذكره الشيخ، إن ظن صدقه عمل بظنه لا بتسبيحه، لكن أطبق أحمد قال إن ظن صدقه، إذا قلنا أن يعمل بصدق، إذا قلنا أن الرجوع لا يلزم إنما يستحب، فإذا أراد أن يرجع أو لا يرجع يعمل بظنه، ظنه أن هؤلاء الثقات، أن هذين الثقتين لا يخطئان، فظن فالرجوع يعني هذا باب التأويل، فكأنه لم يرجع إلى قولهما، إنما رجع إلى ظنه فيهما، يعني كأن أراد يعني بهذا التأويل أن يعيد الأقوال الخارجة عن المذهب إلى المذهب. نعم يا أخي. لكن أطلق أحمد أنه لا يرجع إليه، وظاهر ما ذكروا أن المرأة كالرجل في هذا، وإلا لم يكن في تنبيهها فائدة، ولما كره تنبيهها بالتسبيح ونحن. وظاهره أنه يلزمه الرجوع إليهما ولو تيقن صواب نفسه. المرأة إذا نابها شيء في الصلاة تصدق، والرجل يسبح، فإذا علمت بالرجل بالإمام أنه زاد فصدقت له، يلزمه الرجوع إلى قولها ولا ما يلزمه الرجوع إلى قولها؟ إذا جعلنا الثقتان، هل هذه الثقتان من باب الإخبار ولا من باب الشهادة؟ إن كانت من باب الشهادة فلابد أربع امرأة، لابد أربع من النسوة، إن النصاب هو اثنان من الذكور وأربع من الشهادة، وإن كان من باب الإخبار ليس من باب الشهادة، إنما نخبرك بأن هذا الفعل لم يكن على هذا الوجه، يكفي فيه اثنان. فقوله ثقتان الذكور والإناث كأن في هذا الموضع لا معنى له، كأنه يعني لا مفهوم له، يعني كونه ذكر وأنثى لا مفهوم له، لأن المرأة إذا صفقت والمأموم رجع إلى قولها لابد أن الذكور يتنبهون إن كان فعل صوابا ولا خطأ، تنبهوه، لعل كونه ثقتان إنما جاءت من باب الغالب، ليس المراد به أنه ذكر ولا أنثى، لكن الأنثى لو نبهت الإمام بالتصديق يعود إلى قولها. نعم. وظاهره أنه يلزمه الرجوع إليهما ولو تيقن صواب نفسه، وهو قول أبي الخطاب وذكره الحلواني رواية، فالحاكم يحكم بالشاهدين ويترك يقين نفسه. طيب، وهو قول أبي الخطاب. بعدين في جمل سمع اعتراضية، الجمل الاعتراضية هذه تأتي في أثناء الكلام، حذفها لا يضر الكلام، ووجودها من باب البيان، سمى إيه؟ سمى جمل اعتراضية. وعادة الكتاب إذا وضعوا هذه الجمل الاعتراضية يضعوها بين شرطتين، شرطة ثم الجملة ثم شرطة، فيفهم القارئ أن هذه الجملة اعتراضية من باب تسهيل على القراء، والإنسان إحنا يصعب عليه حتى يتبين له أن هذه جملة اعتراضية وليس جملة اعتراضية. فالآن عندنا جملة اعتراضية وننتبه إليها، نقول وهو قول أبي الخطاب فاصلة، بدل الفاصل المقلوبة دي شرطة كده مستقيمة، وذكره الحلواني رواية، ثم بعد ذلك الفاصلة، كلمة ذكره الحلواني دي جملة اعتراضية. فالكلام نفترض أن كلمة ذكره الحلواني غير موجودة، اقرأ العبارة كيف دون وجودهما في هذه الجملة. وهو قول أنه يلزمه الرجوع إليهما ولو تيقن صواب نفسه، وهو قول أبي الخطاب كالحاكم يحكم بالشاهدين. الحاكم إذا حكم بالشاهدين يلزمه الرجوع إليهما ولو كان، ويجي الحاكم ويشوف فلان سكران ثم يطلق هذا السكران أو يعمل شيء مما يكون هذا السكر دافعا له لشيء ما عن حد أو كذا أو إقامة كذا، الحاكم يعلم، ثم يشهد الشاهدان بخلاف ما علم الحاكم، يعمل الحاكم بعلمه ولا بموجب الشاهدين؟ بموجب الشاهدين، يعلم بعلمه، ولا فتحنا الباب على الحكام بعد ذلك، إنما يعمل بموجب الشاهدين لا بموجب علمه، عرفنا هذا؟ هكذا يقول أن الإمام إذا صلى فنبهه ثقتان يرجع إلى قولهما لا يرجع إلى يقين نفسه، كالشاهدان إذا شهد على شيء والحاكم يعلم خلاف ذلك، إنما يعمل بموجب ما يقرره الشاهدان لا بما يعلمه هو. نعم. والمذهب أنه لا يلزمه الرجوع إليهما حينئذ، لأن قولهما إنما يفيد الظن واليقين مقدم عليه. وأجاب في المغني والشر بأنه علم خطأهما فلا يرجع إليهما فيه. وكذا يقول في الشاهدين متى علم الحاكم صدقهما أو غلطهما. كمل. متى علم يجد الحكم بشهادتهما، ولا أظن أبا الخطاب يمنع من ذلك. لما انفرد أبو الخطاب بهذا القول عن سائر الحنابلة، المغني صاحب المغني بن قدامة قال إنما مراد أبي الخطاب ليس على ظاهره، ولا هذا مخالف للمذهب، إنما مراده أنه إن تيقن الإمام خلاف ما نبهه به الثقتان ولو تيقن يرجع إلى قولهما. يقول هذا القول لما كان غريبا أولناه على هذا التأويل، أنه تيقن نفسه بأنه على صواب، ثم ظن أن هؤلاء الشهود ليسوا على الثقة المطلوبة، فيهما خطأ في القول أو كذب أو ما إلى ذلك، حتى يتخرج قول أبي الخطاب على سائر أقوال المذهب. عرفنا هذا التأويل والدوافع إليه. اقرأ. ومراده ما قاله القاضي يترك الإمام اليقين، ومراده الأصل قال كالحاكم يرجع إلى الشهود ويترك الأصل واليقين، وهو براءة الذمة، وكذا شهادتهما برؤية لهلال يرجع إليهما ويترك الأصل واليقين وهو بقاء الشهر. الأصل اليقين أن الشهر 30 طالما لم نره، فجاءنا اثنان ليسوا على تلك الثقة وأخبرانا بأن رأي الهلال، يؤخذ بقولهما ولا ما يؤخذ بقولهما؟ قال الأصل يؤخذ بقولهما، فرع بس نقف على هذا القدر. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما، والحمد لله رب العالمين.